بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين بالكتاب مسطورا وإذ أخذنا ويستأذن فريق وكان أهل الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلاً. ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. لقد كان وأنزل الذين Oh! فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا مغفوصا واذكرن ما يتلى في بيوتكن آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما إن المسلمين خلوا من قبل وكان أمرا

طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ثم طلقتموهن من قبل أن فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي إن وكان الله غفورا رحيما. ترجي من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر وكان الله عليما حليما. لا يحل لك النساء من بعد وكان الله على كل شيء رقيبا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا

السماوات والأرض والأرض يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله